والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كنا قد وعدناكم في الدرس الماضي أن نقرأ في درس اليوم فصلا من كتاب الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل هم يذكرون لمعرفة النبي بالغيب سببا آخر، وهو أنهم يقولون إن الحوادث التي في الأرض تعلمها النفس الفلكية، ويسميها من أراد الجمع بين الفلسفة والشريعة باللوح المحفوظ، كما يوجد في كلام أبي حامد ونحوه. وهذه إشارة منه رحمه الله تعالى إلى محاولة الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام الجمع بين الفلسفة والإسلام عن طريق إعادة طرح العقائد الفلسفية بمصطلحات إسلامية شرعية، فإنهم جعلوا النفس الفلكية هي اللوح المحفوظ. قال: وهذا فاسد، فإن اللوحة المحفوظة الذي وردت به الشريعة كتب الله فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واللوح المحفوظ لا يطلع عليه غير الله، والنفس الفلكية تحت العقول، ونفوس البشر عندهم تتصل بها وتنقش في نفوس البشر ما فيها. تذكرون أن النفس الفلكية هي التي تكون مع فلك القمر، التي تكون مع فلك القمر. هذه إشارة أيضا منه إلى بطلان تفسير المصطلحات الشرعية بالحقائق الفلسفية أو بالمعاني الفلسفية. وكنا قد أشرنا إلى هذه النقطة بمثال، من يذكره؟ نعم، الملائكة. كان يقول الملائكة من هي؟ العقول، العقول. وبين شيخ الإسلام رحمه الله، وقد نقلنا شيئا من كتابه نقد المنطق، إبطال أن النصوص الشرعية تبطل أن تكون الملائكة هي تلك العقول التي زعموها. قال: ولهذا يقول بعض الشيوخ الذين يتكلمون باللوح المحفوظ على طريقة هؤلاء إما عن معرفة بأن هذا قولهم، أي أنه قول الفلاسفة، وإما عن متابعة منهم لمن قال ذلك من شيوخهم الذين أخذوا ذلك عن الفلاسفة. يعني إما أن يكون، والإشارة هنا إلى الصوفية، فإما أن يكون غلاة الصوفية هؤلاء ينقلون ما أخذوه عن شيوخهم وهم لا يعلمون أصل تلك المقالات، وبعضهم أخذها عن شيوخه ويعلم أصلها، وإما أنه هو الذي أخذها مباشرة من كلام الفلاسفة وألبسها الصبغة أو جعل لها الصبغة الشرعية. قال: كما يوجد ذلك في كلام ابن عربي وابن سبعين والشاذلي وغيرهم، يقولون إن العارف، العارف هذه من المصطلحات الصوفية، إن العارف قد يطلع على اللوح المحفوظ، وأنه طبعا لماذا عنده أن اكتساب المعارف بناء على الأصول الفلسفية إنما هو فيض يفيض به العقل الفعال، وإنما تطالب أنت بأن تهيئ نفسك لاستقبال ذلك الفيض، أما الفيض فهو مستمر. فهم هكذا لما جعلوا اللوح المحفوظ هو النفس الفلكية أو العقل الفعال إلى آخره، صار الاطلاع عليه والأخذ منه في متناول الجميع. غاية ذلك أن تهيئ نفسك بالرياضة والتجويع والسهر إلى آخره. يقولون إن العارف قد يطلع على اللوح المحفوظ، وأنه يعلم أسماء مريديه من اللوح المحفوظ، أو أنه يعلم كل ولي كان ويكون لله من اللوح المحفوظ، ونحو هذه الدعاوي التي مضمونها أنهم يعلمون ما في اللوح المحفوظ، وهذا باطل مخالف لدين المسلمين وغيرهم من أتباع الرسل. وهذا كله فيه إشارة إلى الإشكالية عندهم في فهم النبوة، وأنهم لم يجعلوا النبوة اصطفاء واختيارا من الله جل وعلا، وأن الوحي ينزل بأمر الله جل وعلا باختياره ومشيئته، وأنه متعلق بمسألة الأفعال، إثبات الأفعال لله جل وعلا. والمقصود هنا أنهم يقولون إن النفس إذا حصل لها تجرد عن البدن، إما بالنوم وإما بالرياضة وإما بقوتها في نفسها، اتصلت بالنفس الفلكية وانتقش فيها ما في النفس الفلكية من العلم بالحوادث الأرضية. هذا كله سبقت الإشارة إليه، بل سبق تقريره عن الفلاسفة. ثم ذلك العلم العقلي قد تخبر به النفس مجردا، وهذا فعل من؟ إذا فاضت النفس الفلكية على العارف أو على الإنسان وانتقشت العلوم في نفسه، إما قال ثم ذلك العلم العقلي قد تخبر به النفس مجردا، من الذي يفعل هذا؟ الفلاسفة، وهذه الحكمة. الفلاسفة يخبرون بالمجردات أو بالعلوم التي انتقشت في أنفسهم مجردا. قال وقد تصوره القوة المخيلة في صور مناسبة له، هذا فعل من؟ الأنبياء. ولذلك يقولون العلم الذي عند الفلاسفة هو كالعلم الذي عند الأنبياء، إذ المصدر واحد. غاية الفرق أن الأنبياء عندهم قوة مخيلة يستطيعون بواسطتها أن يختلقوا الأكاذيب، حاشاهم عليهم الصلاة والسلام، يختلقوا الأكاذيب لأن عقول الناس لا تحتمل الحقائق المجردة، فكان من مصلحة العامة أن يكذب عليهم. قال ثم تلك الصور تنتقش في الحس المشترك. تذكرون أن أرسطو جعل النفس الحاسة تنقسم إلى ثلاثة قوى، الحس المشترك والذي يكون بواسطة التمييز بين الأشياء، التمييز بين البياض والسواد، ثم قوة المخيلة وهي أن تستحضر الصور بعد زوال المحسوس، أن تبقى الصورة حاضرة في الذهن بعد زوال المحسوس، والثالثة القوة الذاكرة وهي أن تستحضر الصور بعد فترة طويلة أن تحفظها. قال ثم تلك الصور تنتقش في الحس المشترك، كما أنه إذا أحس أشياء بالظاهر ثم تخيلها فإنها تنتقش في الحس المشترك. فالحس المشترك يرتسم فيه ما يوجد من الحواس الظاهرة، وينتقش فيه ما تصوره القوة المتخيلة في الباطن، وما يراه الإنسان في منامه والمريض في حال مرضه من الصور الباطنة هو من هذا. لكن نفس النبي عليه السلام لها قوة كاملة، فيحصل لها تجرد في اليقظة فتعلم وتتخيل وترى ما يحصل لغيرها في النوم. يعني غاية ما يكون للنبي ويتميز به النبي على هذه المقالة أن ما يمتلكه عوام الناس من قوة على التخيل في النوم هو غالبه أنه يمتلكه أيضا في اليقظة. قيل هذا الكلام أولا ليس من كلام قدماء الفلاسفة كأرسطو وأصحابه ولا جمهورهم، وسبق أن أرسطو والمشائين أتباعه لا يعرفون شيئا عن النبوة بخلاف من تقدمه كسقراط وأفلاطون، فإن هؤلاء كانت لهم إحلات إلى بلاد الشام، عرفوا شيئا ولو قليلا عن النبوات. أما أرسطو فلم يكن يعلم شيئا عن النبوات، لذلك لا تكاد تجد كلاما له فيها. فابتداء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول لهؤلاء: أنتم تعظمون أرسطو بل وتجعلونه المعلم الأول. أرسطو أين كلامه في هذا؟ لا يوجد. أنه يجعل النبوة هذا ما لا يوجد كلام لأرسطو بهذا. قال: وإنما هو معروف عن ابن سينا وأمثاله. لماذا جاءوا به؟ هذا ما يريده الشيخ هنا، يجمع بينكم. أحسنت. ويريد أن يقول هذه التأويلات وهذه التكلفات من قدحت في أذهان الفلاسفة الذين تكلموا بهذه الأصول. وهذا يرجعنا إلى أصل أيضا تبيناه، وهو أن عملية الترجمة تحتاج إلى أن تذكرون إذا أردت أن تترجم شيئا تكون عالم بالشيء، تحتاج عالما باللغة الأولى أيوة. الثانية تكون عندك أمانة في النقل. نعم أبا. نعم. طيب إذا أردت أن تترجم كلاما ابتداء لا بد أن تكون عالما بلغة القول، يعني أن تعرف الألفاظ هذه معناها كذا، ثم أن تعرف أن يقوم الدليل على أنه قال كذا، يعني لابد أن تكون عالما باللغة، ثم هل قال هذا فعلا واضح، ثم هذا الذي ترجم لك هل عنده الأمانة في عملية النقل، ثم لابد أن يقوم عندك الدليل أن المتكلم أراد هذا المعنى من كلامه، لابد أن تنظر في كلامه وأن تنظر في دلائله وقرائنه لتتثبت أنه أراد هذا المعنى من كلامه إلى آخره. هنا رحمه الله يشير إلى هذا، يقول هذا الذي تذكرونه عن الفلاسفة وعن النبوات وما أشبه هذا لا يعرف عن أرسطو، وإنما هذا تكلم به ابن سينا ونسبه لغيره، وإنما هو ابتداء من ابن سينا ولا يعرف عن أرسطو، وإنما فعل ذلك ابن سينا لماذا؟ ليحاول التوفيق بين الشريعة والفلسفة. وقد أنكر ذلك عليه إخوانه الفلاسفة، يتكلم عن ابن سينا، قال: وقد أنكر ذلك عليه إخوانه الفلاسفة كابن رشد وغيره، وزعموا أن هذا كلام باطل لم يتبع فيه سلفه. إذن الرد الأول على هذا أن هذا ليس من كلام متقدمي الفلاسفة، إنما هو كلام محدث حتى في الفلسفة من ابن سينا وأمثاله، بل وأنكر عليه من قارنه وعاصره كابن رشد، يعني عاش في فترته. قال: وثانيا إنه مبني على أصول فاسدة كثيرة الأصل، كذا في المطبوع كذا، يعني هكذا المخطوط، كلام غير واضح، لكن المقصود وثانيا مبني على أصول فاسدة. سيذكر شيخ الإسلام رحمه الله الأصول الفاسدة أو بعض الأصول الفاسدة التي بني عليها هذا القول. أي قول؟ أن غاية النبوة أنها من جنس المنامات، فيض من النفس الفلكية ينتقش في نفس النبي، وعنده قوة مخيلة تصور له هذا الفيض على شكل صور يخاطب بها الجمهور. لذلك خطاب النبي خطاب اللهم صل على رسول الله شكلنا برهاني وجدلي وخطابي، هذه انواع الحجج يعني او الخطابي. لكن ايش ما هو المقصود؟ على كل مقصود الأدلة عندهم، إما أن تكون برهانية وإما أن تكون جدلية وإما أن تكون خطابية. أما الخطابي فهو الذي يداعب العواطف ولا يوصل مطلقا إلى اليقين، وأما الجدلي فغايته أن يهدم قول الخصم دون أن يبني اليقين، فهو يجعلك على شواطئ اليقين دون أن يدخلك إليه. وأما الخطاب البرهاني فهو الذي يورث اليقين. وهم يجعلون خطاب الأنبياء للجمهور من أو الأدلة هذه هي من الخطاب. قال الأول: إنه لا سبب للحوادث إلا الحركة الفلكية، وهذا من أبطل الأصول، وهذا قد سبقت الإشارة إليه عندما تكلمنا على رد شيخ الإسلام رحمه الله على قولهم بالمحرك الذي لا يتحرك، حيث جعلوا التصرف في الكون مناطا بإيش؟ بحركة الأفلاك. جعلوا حركة الأفلاك تؤثر في العناصر الأرضية، وبالتالي بحسب هذا التأثير يتولد عنها موجودات جديدة، يعني الصور تتعاقب على المادة. فأصلا قولهم بالنفس الفلكية وأنها تنقش الكليات في نفس الفيلسوف أو النبي إلى آخره، هذا كله قائم على أن حركة الأفلاك هي التي تؤثر في الكون، وأن الرب جل وعلا لا يفعل شيئا. الثاني قال: إثبات العقول والنفوس التي يثبتونها، وهو باطل، يعني أيضا أن هذا الكلام هو مبني على إثبات العقل والنفس، وهذا أصلا فاسد. الثالث: إثبات كون الفيض يحصل من النفس الفلكية، فإنهم لو سلم لهم ما يذكرونه من أصولهم فعندهم ما يفيض على النفوس إنما هو من العقل الفعال المدبر لكل ما تحت فلك القمر، ومنه تفيض العلوم عندهم على نفوس البشر الأنبياء وغيرهم. والعقل الفعال لا يتمثل فيه شيء من الجزئيات المتغيرة، بل إنما فيه أمر كلي لكنه بزعمهم دائم الفيض، فإذا استعدت النفس لأن يفيض عليها منه شيء فار. الآن يقرر الشيخ كلامهم بعد ما رأى: وذلك الفيض لا يكون علما بجزئي فإنه لا جزئي فيه، أليس كذلك؟ ما اليقين عندهم والعلم ما هي؟ تذكرون بذات الدروس الكليات، وإذا قلت كليات إذن لا هي جزئيات في هذه العلوم، إذن هذا الفيض هو كليات. طب الأنبياء أخبرت بإيش؟ من أين جاءت به؟ هذا يعني تناقضهم. لا، أنت لو سألتهم من أين جاء الأنبياء بعلومهم ومعارفهم سيقولون هذا فيض من العقل الفعال. طب العقل الفعال لا يفيض إلا على التسليم بذلك، لا يفيض إلا كليات. من أين جاء الأنبياء بهذه العلوم الجزئية؟ واضح وجه الرد هذا. قال: وذلك الفيض لا يكون علما بجزئي فإنه لا جزئي فيه، فكيف يقولون هنا إن الفيض على النفوس هو من النفس الفلكية؟ النفس الفلكية لن تفيض إلا بالكليات. قال: فإن قيل هم يقولون إن الجزئيات معلومة للعقول على وجه كلي، ماذا تقولون في هذه المقالة؟ سبق نقضها، ها تذكرون لما حاول ابن سينا أن يهرب من إنكار الفلاسفة لعلم الله بالجزئيات، إيش قال؟ يعلمها على وجه كلي. يعلم الجزئيات على وجه كلي؟ ما يصلح هذا تناقض. كيف يعلم الجزئيات على وجه كلي؟ واضح؟ العلم الكلي ينافي العلم الجزئي، أو أنه يجمع بينهما. أما أن يكون علمه بالجزئيات على صورة الكليات هذا تناقض. فلذلك قال: فإن قيل هم يقولون إن الجزئيات معلومة للعقول على وجه كلي وللنفوس الفلكية على وجه جزئي، قيل العلم بالكلي وهو القدر المشترك بين الجزئيات لا يفيد العلم، لا يفيد العلم بشيء من الجزئيات البتة. فإن علم الإنسان بمسمى الوجود أو بمسمى الجسم أو بمسمى الحيواني، أنا أسرع قليلا إخواني، أعتقد هذه الأمور شرحت، أو بمسمى الحيوان أو الإنسان أو البياض أو السواد، لا يفيده العلم قط بموجود معين ولا بجسم معين ولا حيوان معين ولا إنسان معين ولا بياض معين ولا سواد معين. يعني لو أنك أدركت ما معنى الإنسان بوجه كلي حيوان ناطق، هل هذا يفيدك العلم بوجود أبي حذيفة وهو معين؟ لا يمكن، إلا أن تحصل هذا العلم الجزئي بطريق جزئي، يعني أن تحصله مباشرة. أما أن يكون علمك الكلي واسطة للوصول إلى ذلك الجزئي هكذا لا يمكن. وبالتالي سواء قلت إن النفس الكلية تفيض بالجزئيات وهي حصلت ذلك عن الكليات من العقل الفعال، هذا متناقض. كيف يفيض العقل الفعال بالكليات وتدركه النفس الكلية بالجزئيات؟ مصدر العلم للنفس الفلكية، عفوا، النفس الفلكية هو من العقل الفعال، والعقل الفعال لا يفيض إلا الكليات، فمن أين لها بالجزئيات؟ وإن قلت بل الذي معها كليات ويفيض على النفس، نفس الفيلسوف أو النبي، نقول يفيض عليه بالكليات أم بالجزئيات؟ فإن قلت بالجزئيات ما كيف يكون الكلي يفيض بالجزئي؟ وإذا قلت بالكلي فمن أين للنبي العلم بالجزئيات؟ قال: ولو كانت الجزئيات تعلم من الكليات لكان من علم مسمى شيء قد علم كل شيء، فإنها كلها جزئيات هذا المسمى. أنا كما نبهت، مبحث نظرية المعرفة يدخل في بحثنا لمسألة النبوات، لأن إذا قلت ما هو مصدر المعرفة، ما هو مصدر المعرفة عند الفلاسفة؟ تذكرون المدارس، المدارس العقلية، المدارس العقلية نقصد بها الكليات، والحسية، وجاءت عندنا من أهم المدارس أيضا التي حاولت أن تجمع بين الشريعة والفلسفة العقلية وهي الغنوصية، وهكذا. هذا يسمى نظرية المعرفة، كيف يحصل الإنسان المعرفة. في باب الإلهيات كيف تحصل؟ هنا كانت إشكاليات كبيرة، فالصوفية عندهم كيف تحصل؟ كالفلاسفة بهذه الطريقة. فالآن حينئذ نقول هذه المعرفة التي تحصلونها بالفيض والإشراق كليا جزئيا، فإن قالوا جزئية من أين جاءت؟ أنتم لا تثبتون علما عند العقول والنفوس إلا كليات، فمن أين جاءت الجزئيات؟ وإن كان ما جاءت كلي فمن أين أتيت بالجزئيات؟ فإن قال الكل يفيد معرفة الجزئي، قلنا لازم من هذا أن يكون كل من علم كليا معينا أن علم بجميع جزئياته، هذا باطل قطعا. قال: وهذا أيضا مما يدل على فساد قول ابن سينا ومن وافقه على أن الباري يعلم الجزئيات على وجه كلي، يعلم الجزئيات على وجه كلي، عبارة ينقض أولها آخرها وآخرها أولها. قال: بحيث لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهذا سبق معنا من كلام ابن سينا. قال: فإن هذا تناقض بين لمن تصور حقيقة الأمر. واضح؟ فإن من لم يتصور إلا كليا ويمتنع عنده أن يتصور جزئيا معينا إما مطلقا وإما إذا كان متغيرا كان قد عزب عن علمه كل شيء في الوجود. يقول الشيخ إذا فرضنا وجود موجود يريد من الأول لا يدرك إلا الكليات ها لازم من هذا أنه لا يعلم شيئا في الوجود. لماذا؟ لأن الوجود الخارجي لا ليس إلا جزئيات. قال كان قد عزب عن علمه كل شيء في الوجود إما مطلقا وإما إذا كان متغيرا. إيش إذا كان متغيرا؟ يعني متجددا. أما الجزئي القديم هذا عندما يثبت الأفلاك قدم الأفلاك فعلمه بها على وجه جزئي ها قد لا يشكل عنده. لماذا؟ لأنه سيكون علما قديما. أما العلم بالجزئيات الحادثة هذا الذي يحتاج إلى تجدد العلم. علم إيش هذا؟ ونوع فعل وهم ينكرونه. واضح إيش ماذا يقصد بقوله إما مطلقا وإما إذا كان متغيرا؟ يعني مطلقا بشكل قديم ومحدث أو متغيرا فقط كان محدثا. قال وعلمه الكلي لا يفيده شيئا من معرفة المعينات لأنه كلي. واضح؟ وهم دائما ما يشبعون أنفسهم بالمحال بمثل هذه الكليات. وصدق رحمه الله جل كلام الفلاسفة هو كليات من المحال. هو كليات من المحال. طيب قال ولهذا كان موضوع الفلسفة الأولى والحكمة العليا هو الوجود المطلق هو الوجود المطلق الوجود الكلي المطلق المشترك بين الموجودات المنقسم إلى جوهر وعرض وعلة ومعلول. وهذا الموضوع ليس له وجود في الخارج. أي موضوع؟ الكلي المطلق المشترك بين الموجودات. وتذكرون أن غاية الحكمة والمعرفة عندهم هي إيش؟ المثل والكليات. لأنهم اعتقدوا أن العلم بالكلي هو علم بجميع الجزئيات. طبعا هذا عند بعضهم يعني هم يتصورون أن العلم بالكلي هو أعلى صور العلم. لأنك إن علمت الكلي فتحصيل حاصل علمت الجزئيات. وأخطأوا في هذا. لماذا؟ لأن الكلي لا يوجد في الخارج كليا وإنما يوجد معينا على طريقتهم مركب من كليات. يعني يدخل في تركيبه مجموعة من الكليات. فأنت مكون على قولهم من إنسانية ومن حيوانية ومن ناطقية وهذه كلها كليات. قال ولا يعلم بمعرفة الوجود المطلق شيء من الموجودات الثابتة في نفس الأمر أصلا. إن كان غاية علمه هو الكليات إذا هو لا يعلم شيئا موجودا في نفس الأمر في الخارج. فإنه موجود خاص متميز عما سواه وصفاته القائمة به إن كانت جوهرا مختصة به وإن كان عرضا فهو عرض معين في محل معين. فمن لم يعرف إلا الكلية المشترك لم يعرف شيئا من الموجودات التي هي في نفسها موجودات وإنما علم أمرا كليا لا يكون كليا إلا في الأذهان لا في الأعيان. طيب من يلخص لنا هذا الوجه؟ أولا الرد على قولهم بأن النبوة فيض وغايتها أن يستعد النبي خاصة النبي أن يستعد لتلقي الفيض. هذا أصل فلسفي. لماذا؟ لأن الفلسفة عندهم فيض كثير لا سيما عند الغنوصية. انتبهوا. الجواب الأول أن هذه الطريقة لا تعرف في كلام متقدمي الفلاسفة وإنما هذه الغنوصية والإشراق واتحاد النفس بالعقل الفعال هذه كلها لا تعرف عن متقدمي الفلاسفة وإنما أحياها ابن سينا من أفلاطين، أخذها من أصحاب الأفلاطونية الجديدة، من أفلاطين الإسكندراني. ثانيا أنها تنبني على أصول فاسدة. الأصل الأول أن القول بالفيض معناه أن العلوم المكتسبة هي كلية فقط، والعلم بالكليات لا يكون معه علم بالجزئيات، لا يمكن، لأن يعني الكلي كاسمه كلي لا يفيد علما بالجزئيات. ومعنى هذا أن من كانت علومه كلية فهو أجهل موجود بالوجود، لأن الوجود لا يكون إلا بالجزئيات. واضح هذا الوجه الأول، أن إثبات العلوم الكلية ليس إثباتا لعلم في نفس الأمر، بل إثبات الفيض وهو العلوم فيض الكليات، لأنهم لا يقولون بالفيض إلا في الكليات. لو أثبته فأنت في حقيقة الأمر لم تثبت علما بالوجود. فأيضا هذا يقودنا إلى الرد عليهم بأن الله جل وعلا لا يعلم إلا الكليات، لأن العلم بالكليات معناه أن الله يجهل كل شيء في خلقه، لا يعرف شيئا، لا يعلم شيئا، لأن ما هو موجود في الكون هو جزئيات. وهكذا النبي وإلى آخره، إن كان ما يأتيه من معارف هي كليات، من أين له أن يعلم الجزئيات؟ إذن خلاصة هذا الوجه أن العلم بالكليات لا يفيد علما بالجزئيات. واضح؟ فإن أثبتت علما كليا فهذا لا يفيد علما بالجزئيات، فإن قلت هو يعلم الجزئيات على وجه كلي، وهذه مقالة من؟ ابن سينا، التي حاول أن يروج من خلالها مقالة الفلاسفة بأن الله جل وعلا يعلم الكليات دون الجزئيات، فهذا تناقض بين لما تصوره، يعني تصوره يكفي في بيان تناقضه. قال الرابع، طبعا كان الوجه الأول هو أنه لا سبب للحوادث، أن الأصل الأول يقوم على أن الحوادث سببها الحركة الفلكية، وهذا باطل. أيضا إثبات العقول والنفوس، وهذا باطل. ثالثا أن العلم بالكليات يفيد العلم بالجزئيات، وهذا باطل، وإلا لكان العلم بالكلي من علم كليا علم جميع جزئياته. الرابع قال إن النفوس عندهم تسعة بعدد الأفلاك، وحركات الأفلاك عندهم تذكرون العقل الأول أو الأول تعقل نفسه فصدر عنه العقل الأول، العقل الأول تعقل الأول فصدر عنه العقل الثاني، تعقل نفسه باعتبار وجوبها لغيرها فنتجت النفس الكلية، وتعقل نفسه باعتبار إمكانها في نفسها فتولد عنه وفاض عنه وصدر عنه الفلك، ثم كل عقل هكذا. فالعقل الأول ليس معه فلك، العقل الأول ليس معه فلك، هي عشرة العقول بتسعة أفلاك وتسعة أنفس. قال إن النفوس عندهم تسعة بعدد الأفلاك، وحركات الأفلاك عندهم هي تسبب الحوادث، ومعلوم أن كل نفس تعلم حركة فلكها، فنفس فلك القمر لا تعلم ما في نفس الفلك الأطلس الذي هو فوقه، لا يسمونها بهذه الأسماء، وفلك الثوابت وغيره، يعني فلك الثوابت هذا اسم الفلك الذي فوق فلك أطلس. قال والنفوس البشرية إنما تتصل إن اتصلت، يعني هذا الباب التنزل، هو يقول لو سلمنا باتصالها بنفس فلك القمر، كما أنه إنما يفيض عليها ما يفيض من العقل الفعال، وحينئذ فلا تعلم إلا جزءا يسيرا من أسباب الحوادث، فمن أين تعلم الحوادث المنفصلة؟ ما معنى هذا؟ يقول كل نفس تعلم حركة فلكها، أليس كذلك؟ طيب لماذا؟ لولا ذلك ما حركتهم. إن كانت فلك القمر هل هو المسؤول عن حركة ما فوقه؟ إذا من أين سيعلم تلك العلوم؟ يريد أن يقول النفس الفلكية لا تعلم إلا ما يتعلق بحركة فلكهم، وهذا بناء على تقريرهم هم. فمن أين لها أن تعلم ما يتعلق بحركة الأمور المنفصلة عن فلكها؟ هي النفس تحرك الفلك فقط، إذن هي لن تعلم إلا ما يتعلق به. وكثير مما يفيض من النفس الكلية وينتقش في نفس الإنسان بزعمهم لا علاقة له بحركة الفلك، فمن أين جاءت به النفس الفلكية؟ هذا أمر منفصل عن حركة الفلك. فأعيد قراءتها وبناء على هذا حاولوا تفهموا مرة أخرى. قال إن النفوس عندهم 9 بعدد الأفلاك، وبالتالي كل نفس متعلقة بفلكها لا علاقة لها بالفلك الآخر. قال وحركات الأفلاك عندهم هي تسبب الحوادث، ومعلوم أن كل نفس تعلم حركة فلكها. فنفس فلك القمر لا تعلم ما في نفس الفلك الأطلس. لماذا؟ لأنها ليست هي المسؤولة عن حركته. وفلك الثوابة نفس القمر، نفس فلك القمر لا تعلم ما في نفس فلك الثوابة لأنها ليست مسؤولة عن حركته أصلا. قال والنفوس البشرية إنما تتصل إن اتصلت بنفس فلك القمر، فمن أين لها أن تدرك ما في نفس فلك الأطلس أو فلك الثوابت إلى آخره؟ كما أنه إنما يفيض عليها ما يفيض من العقل الفعال، وحينئذ فلا تعلم إلا جزءا يسيرا من أسباب الحوادث، فمن أين تعلم الحوادث المنفصلة؟ ما أدري أصبح أوضح الآن؟ نعم. طيب الخامس، طبعا هذه العناوين التي بين أيديكم من المحقق، ما أظن هم شيخ الإسلام، هذه طبعت معك يا أبا النور فيها أيضا التراجم قد تكون مسروقة يعني نسخت. بس الحوادث المنفصلة أصدر العلم كل عن الفلك يعني الحوادث التي هي منفصلة عن الفلك. الخامس إنه لو قدر أنها تعلم حركات الأفلاك كلها، لو كانت نفس فلك القمر تعلم حركات الأفلاك جميعا، لاحظوا هو أبطل هذا الأصل، ثم هذه طريقته رحمه الله، وبين المفاسد ثم يقول لك وعلى فساد سأسلمه لكم، وما فالنتيجة الثانية التي يعني بنيتموها عليه مع التسليم بصحته مع أنه ليس بصحيح أيضا فاسدة، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. قال إنه لو قدر أنها تعلم حركات الأفلاك كلها وأنه لا سبب للحوادث إلا حركة الأفلاك، فحركة الأفلاك ليست علة تامة للحوادث. يعني لو سلمنا بهذا فاعلموا أن حركة الأفلاك ليست هي علة تامة، غايتها أن تكون جزء علة تامة. قال بل تختلف أفعالها باختلاف القوابل فتؤثر في كل شيء بحسبه. هذا سبقت الإشارة إليه. قال فمن لم يعلم أحوال القوابل مع الفواعل، إيش قوابل وفواعل؟ يعني أنت لو أتيت بنار وقربتها إلى ماء هل يشتعل الماء؟ مع أن العلة الفاعلية موجودة، لكن أين الإشكال؟ في القابلية، لا يوجد قابل، فإذا المعلوم لا يكفي فيه العلة الفاعلية، وإنما العلة الفاعلية والعلة الغائية والعلة المادية والعلة الصورية إلى آخره لا بد أن توجد بتمامها. فحركة الفلك لو كانت علة فاعلية لا تكفي وحدها، بل لا بد من القوابل. واضح إن شاء الله؟ قال فمن لم يعلم أحوال القوابل مع الفواعل لم يعلم الحوادث. لماذا؟ لأن العلم بالحادث يقتضي أن تعلم جميع ما يدخل في تكوينه، فلا يكفي أن تعلم فقط حركة الأفلاك لأنها ليست علة تامة، بل لا بد أن تعلم أيضا القوابل. قال فتؤثر في كل شيء بحسبه. عفوا، فمن لم يعلم أحوال القوابل مع الفواعل لم يعلم الحوادث فلا يكون عالما بها. والنفوس الفلكية غايتها أن تعلم حركات أفلاكها، لا تعلم ما ليس داخلا فيها. اللي هو اللي سميناه إيش؟ فضل كما سبق، فضلا عن أنه منفصل عنه تذكرون. يعني أنت ألست منفصلا عن الفلك؟ وألست أنت القابل أو العناصر التي يسمونها الأصناف الأربع، الماء والهواء والتربة والحرارة، أليس هذه العناصر الأربع عندهم؟ أليس منفصلة عن الفلك؟ إذن النفس لا علم لها بها. وعليه فما تفيض به النفس لا يكفي في علم الحوادث. قال وإذا قيل إن حركات العناصر والمتولدات إن حركات العناصر والمتولدات إنما تختلف لاختلاف حركة الأفلاك، فالعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول. حركات العناصر والمتولدات إنما تختلف لاختلاف حركة الأفلاك، فالعلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول. واضح العبارة أم لا؟ ما أريد صمتا، واضح أم لا؟ ليست واضحة. يعني أجيب بهذا. قيل له لا، بل يكفي العلم بحركة الأفلاك للعلم بالحوادث، ولا يتوقف ذلك عن علم القوابل. لماذا؟ قالوا لأن الأصل، ما هي علة الحركة؟ العناصر هذه ستتحرك وتجتمع، تفترق وتجتمع وتكون الحوادث. ما هي علة حركتها؟ حركة الأفلاك. والعلم بالعلة، ما هي العلة؟ حركة الأفلاك، يكفي للعلم بالمعلول. طبعا هذا الكلام صحيح؟ ليس صحيحا، لأن حركة الأفلاك ليست علة تامة، غايتها على التسليم بها وبهذه الخرافات أصلا، غايتها أن تكون علة فاعلية وهي جزء من العلة التامة. قيل تختلف باختلاف القوابل كما تختلف باختلاف الفواعل. إيش هي؟ حركة العناصر والمتولدات. نعم، حركة العناصر هذا كله من باب التنزل. العلة الفاعلية فيها من؟ حركة الفلك. لكن حركة تحريك الفلك لها لا يكفي في وجود الحادث. الحادث لا بد فيه من قابل. قال والعناصر موجودة قبل حركات الأفلاك، فلا يلزم من العلم بها العلم بنفس العناصر، العلم بنفس العناصر ومقاديرها، ليعلم بحركات الأفلاك العلم بالحوادث الأرضية. والعناصر موجودة قبل حركات الأفلاك. لماذا؟ المادة قديمة. لأن يعني المادة عندهم، إحنا ما نسلم لهذا، لكن المادة عندهم قديمة. والعناصر موجودة قبل حركة الأفلاك. طب هل كنا نعلم بالعناصر؟ هل تعلم العناصر قبل حركة الفلك أم لا؟ تعلم لأنها موجودة. قال فلا يلزم من العلم بها أي بحركة الأفلاك العلم بنفس العناصر ومقاديرها، ليعلم بحركات الأفلاك العلم بالحوادث الأرضية. لماذا؟ يقول الحادث الأرضي يا إخواني، الحادث الأرضي مكون من أمرين: حركة فلك علة فعلية، والعناصر هي العلة القابلية إن صح التعبير، يعني القوابل. والعلم بالقوابل ليس متوقفا على العلم بحركة الفلك، لأن القوابل موجودة قبل حركة الفلك. وقول القائل العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول إنما يستقيم في العلة التامة المستلزمة للمعلول، وحركات الأفلاك غايتها أن تكون جزءا صغيرا من أسباب الحوادث، وأعظم أسباب الحوادث على طريقتهم القوابل، وجود العناصر أصلا والمادة. طيب هذا الوجه الخامس، من يلخصه؟ لخصنا الرابع. طيب الأول والثاني ملخصة وجاهزة، أما الثالث إيش قلنا في تلخيصه؟ إثبات العلم الكلي، أن إثبات العلم الكلي فقط، يعني أولا هو لا يفيد علم الجزئيات، ثانيا إذا لم تثبت إلا العلم الكلي فأنت تثبت الجهل لمن وصفته بالعلم الكلي، لأن المعلومات لأن المعلومات الخارجية كلها جزئيات. يعني هذه الخلاصة. الرابع أنكم تقولون أن الذي يفيض على النفس على نفس الفيلسوف والنبي هو نفس فلك القمر، وهذا وهذه النفس لا تعلم حركات الأفلاك التي فوقها، فمن أين لها بها، أي بهذه العلوم لتفيض بها على نفس الفيلسوف، وبالتالي يعرف ما يتعلق بالإلهيات وبما وراء الطبيعة، من أين جاء بها الفيلسوف؟ هذه الكليات التي تتعلق بحركات الأفلاك العليا، من أين جاء بها الفيلسوف؟ واضح؟ نفس الفيلسوف لا يفيض عليها إلا النفس الفلكية، والنفس الفلكية لا تعلم إلا ما يتعلق بفلكها، هي لا تعلم إلا جزءا يسيرا من الكليات. الوجه الثالث الخامس عفوا أنه على التسليم بأن النفس الفلكية تعلم حركات الأفلاك كلها فالعلم بحركة الأفلاك لا يكفي للعلم بالحوادث الجزئية، لأنه وإن كان علة فاعلية إلا أنه ليس علة تامة، والعلة التي يستلزم العلم بها العلم بالمعلول هي العلة التامة فقط، وهذه ليست علة تامة. طيب حتى أنا أعرف الموضوع ليس سهلا، لكن حتى نبقى إيش نفعل؟ نربط. إخواني الشيخ بدأ من أين بدأ؟ الشيخ بدأ من الأصول، يريد أن يصل إلى مسألة مرحلة وهي إثبات العلوم الكلية ليس بشيء، لا يفيد علما لا في حق الله ولا في حق غيره، وبالتالي أنتم تثبتون للنفوس والعقول علوما كلية، ثم تجعلون النبوة هذا سنصل إليه هي فرض. طب العلوم التي جاءت بها الأنبياء ليست كليات، وإنما هي علوم جزئية، من أين جاءوا بها؟ الكليات التي فاضت عليهم لا تفيد علما بالجزئيات، واضح؟ أيضا أنتم تقولون أن النفس التي تفيض على النبي هي النفس الفلكية، وهذه لا تعلم جميع الكليات أصلا، لأنها لا تعلم حركات الأفلاك التي فوقها. الوجه السادس نعم هي نفس فلك القمر. السادس يقول إنه بتقدير أن تكون أن تكون للفلك نفس فلكية تحركه كما تحرك نفس الإنسان لبدنه، قد تجد أحيانا قد يكون في شيء من الركاكة، لكن هكذا يعني ما تيسر من المخطوطات يعني طبعت عليها. قال إنه بتقدير أن تكون للفلك نفس فلكية تحركه كما تحرك نفس الإنسان بدنه، يعني هكذا، فإنها تتصور ما تريد فعله كما يتصور الإنسان ما يريد فعله، وأما الأمور المتولدة الحاصلة بأسباب منفصلة مع فعله فلا يجب أن يكون شاعرا بها. قريبة جدا للنقطة السابقة، أليس كذلك يا برنور؟ جيد. ما معناها هذه؟ يقول لو أثبت هذه النفس الفلكية تحرك فلك القمر فهي غايتها أن تعلم ما يلزم لتحريكه فقط، لكن الحادث ينتج عن حركته وعن غيره، فعلمها بحركته لا يفيد علمها بالناتج الحادث. فهمنا هذا؟ هي قريبة من الخامسة. قال فمن أين يلزم علم النفس الفلكية بكل ما يحدث من الأمور الحاصلة لحركاتها وبأمور أخرى أو أخر؟ واضح؟ الحادث ينتج عن حركة الفلك والعناصر والقوابل وغيرها، هذا بناء على كلامها. ما هي وظيفة النفس؟ تحرك الفلك، أليس هم يقولون نفس هذه كنفس الفلك كنفس الإنسان محركة؟ هي أصلا لا تسمى، هي مفارق، يعني هي خفيف وليست كثيفة، لكنها لا تكون نفسا إلا إذا اتحدت مع المادة أو مع الفلك. واضح؟ وغايتها أن تحركه. إذن ما هي العلوم التي تكون معها؟ العلوم التي تفيد في حركة الفلك فقط، والحادث لا ينتج عن حركة الفلك فقط. فمن أين للنفس الفلكية، من أين يلزم للنفس الفلكية أن تعلم الحوادث، بل وأن تعلم العوامل أو العناصر الأخرى التي تشارك في إنتاج الحادث؟ واضح؟ هي وظيفتها تحرك الفلك، إذن فقط تعلم ما يلزمها تحرك الفلك. أما ما يلزم من أمور أخرى لإنتاج الحادث فهذه من أين يلزم أن تكون النفس عالمة بها؟ قال فإنهم يقولون الفلك إذا تحرك حرك العناصر، له تأثير في العناصر فيحركها، فامتزجت نوعا من الامتزاج، وتحرك العناصر وامتزاجها ليس هو نفس حركة الفلك، ولا حركة الفلك علة تامة له. ثم إذا امتزجت فاض عليها من العقل الفعال ما يفيض، فبتقدير أن تستعد نفس الإنسان لأن يفيض عليها من العقل الفعال ما يفيض، لا يجب أن تعلم النفس الفلكية ذلك. لماذا؟ النفس الفلكية تحرك الفلك فقط، هذا اللي قلناه يا إخوان. ثم الفيض هذا من العقل الفعال آخره ليس له علاقة بحركة الفلك، وإنما ينبني على أي شيء؟ على كيفية الامتزاج وعلى العناصر الممتزجة إلى آخره، وهذا لا علاقة للنفس الفلكية به. قال مع أن على كل حال سيبين الشيخ، مع أن كلامهم في هذا الموضع قد عرف تناقضه وفساده، فإن العقل إن كان يفيض عنه ما ليس هو فيه كان في المعلول ما ليس في العلة. إيش يقصد؟ يعني إذا كان العقل يفيض بالجزئيات وهو كلي، عجيب، هذا لا يمكن. وإن كان لا يفيض إلا ما فيه فليس فيه إلا الكليات، ليس فيه صور جسمانية ولا علم بجزئيات ولا مزاج. إيش عن مزاج؟ يعني كيف امتزجت العناصر الآخره، ولا غير ذلك مما يدعون فيضه عن العقل. إن الامتزاج المعين للعناصر المعينة هذا جزئي أم كلي؟ جزئي. من أين للنفس الفلكية أن تعلمه أصلا؟ طيب أرجو أن تكون الآن شيئا فشيئا صورة الرد تنبني معنا. واضح؟ أصل القول بأن النفس الفلكية والعقل الفعال الذي هو كلي لا يعلم له كليات يفيض على نفوس الفلاسفة والأنبياء بجزئيات تناقض لمن تصوره، يعني يكفي تصوره لبيان تناقضه. أضف إلى ذلك وجه أخرى ذكرها الشيخ، منها لو سلمنا بهذا فالنفس الفلكية غايتها أن تعلم ما في حركة فلكها، تعلم حركة فلكها، فمن أين لك أن تعلل وتفسر هذه الكلية تتعلق بالأفلاك العليا وتفيض من النفس الفلكية على نفس الفيلسوف أو النبي إلى آخره. السابع أن النفس الفلكية تحرك الفلك دائما، فيلزم أن تعلم كل وقت الحركة التي تريدها، هي تحركه باستمرار. طب ما الدليل أن تحركه باستمرار؟ لأن الحوادث مستمرة، والحوادث ناتجة عن حركة الفلك بزعمهم يعني، والفلك من يحركه؟ النفس الفلكية. والنفس الفلكية إذا أرادت أن تحركه لابد أن تعلم متى ستحركه، في كل لحظة. قال وإذا سلم له أنها تعلم ما تولد عنها وعن غيرها، قيل لهم لا ريب، الألمه فيما سبق بيّن أن النفس الفلكية لا علاقة لها بحركة غيرها ولا بالقوابل ولا بالعلل الأخرى التي تكمل مع حركة الفلك العلة التامة، لا لا علاقة لها، فمن أين لها أن تعلم بذلك؟ هذا وجه سبق. الآن يقول سنسلم لكم بهذا الآن. قال وإذا سلم له أنها تعلم ما تولد عنها وهو حركة الفلك وعن غيرها، وهذا يتعلق بالقوابل الأخرى من امتزاج وإلى آخره، قيل لهم لا ريب أن ما مضى قبل تلك الحركة المعينة من الجزئيات لا يكون معلوما للنفس على سبيل التفصيل. لماذا؟ لا تدرك الكليات، عفوا لا تدرك الجزئيات، لا تدرك الكليات. إخواني الفلك في حركة مستمرة أليس كذلك؟ النفس هي التي تحركه، إذن لا بد أن تكون عالمة بإيش؟ بكل حركة في وقتها، يعني الحركة هذه ثم الحركة هذه. الحركة التي انتهت أليست جزئية؟ هل ستعلمها النفس أم لا؟ لو قلت أنها تعلم هذه الحركة الماضية صارت عالمة بالجزئيات، وهذا باطل. ومعنى هذا أن النفس الكلية لا تعلم شيئا من الحوادث الماضية، لأن لو علمت شيئا من الحوادث الماضية لكانت عالمة بجزئيات معينة، وهي لا تعلم من الكليات بناء على تقريره. قيل وإذا سلم أنها تعلم ما تولد عنها وعن غيرها، قيل لهم لا ريب أن ما مضى قبل تلك الحركة المعينة من الجزئيات لا يكون معلوما للنفس على سبيل التفصيل، وإلا كانت عالمة بالجزئيات، هي ليست محلا لذلك. فإنه لو كان معلوما للنفس على سبيل التفصيل للازم وجود ما لا نهاية له في آن واحد، فإن الحوادث الماضية لا نهاية لها، يعني من الجزئيات، للازم وجود ما لا نهاية له من جزئيات، ليست فقط جزئيا واحدا. فلو كان العلم بكل منها موجودا على سبيل التفصيل في النفس الفلكية للزم وجود أمور لا نهاية لها في آن واحد. طب لماذا الشيخ يركز على مسألة آن واحد؟ هذه خاصية الكلي، الكلي لا يكون فيه الماضي والمستقبل، واضح؟ كل ما في ماضي مستقبل، الماضي والمستقبل في إيش؟ هذا الجزئيات، الكل كلي. فإذا أثبت للنفس أنها تعلم الحوادث المفصلة على وجه كلي، ما معنى هذا؟ تعلم الجزئيات، أنها تعلم الماضي الآن وتعلم الآن في الماضي، يعني ما أدري، حاول أن تتصور يوم لك الفساد، إنها تعلم جميع الجزئيات في آن واحد، مع أن هذه الجزئيات متعاقبة. طب كيف؟ لا يمكن، الجزئيات المتعاقبة لا تعلم إلا متعاقبة، يعني لا تعلم موجودة في الخارج إلا متعاقبة، فكيف يكون وجودها متعاقبا والعلم بها جزئية موجودة في الخارج في آن واحد؟ لا يمكن. قال وهذا ممتنع، مرة أخرى أنا أريد أن أترك المسألة قبل أن تفهم، ما غير واضحة؟ الشيخ فرق بين العلم الجزئي المستقبلي وعلم الجزئي الماضي، هذا ليس الذي يتعلمه النفس على التسليم بهذا. لا، ما هذا الشيخ؟ العلم الكلي لا يدخله زمان، وهم يقولون إذا سلمنا لهم بهذا سيلزم منه أن النفس الفلكية تعلم الحوادث، والحوادث مرتبطة بالزمان. طب علمها كلي لا علاقة له بالزمان، فكيف تعلم حوادث جزئية تستلزم زمانا علما كليا لا يمكن أن يكون مع الزمان؟ هذا هو التناقض والامتناع. فإن قيل هم يجوزون هذا كما يجوزون وجود نفوس لا نهاية لها في آن واحد، وكيف تكون يعني أشياء لا نهاية لها وفي وقت واحد الذي لا نهاية له؟ يعني إيش يكون في تسلسل؟ التسلسل لا يكون إلا في إيش؟ في زمن، في آن واحد، كيف يكون لا نهاية له؟ قولك لا نهاية له مع قولك في آن واحد تناقض في نفسه. فإن قيل هم يجوزون هذا، إذا جوز التناقض يسلم لهم. قال فإن قيل هم يجوزون هذا كما يجوزون وجود نفوس لا نهاية لها في آن واحد، فإن قاعدتهم في هذا أن ما هو مجتمع وله ترتيب طبيعي كالفلك أو وضعي كالأجسام، طبيعي يعني هو هكذا بنفسه، والوضع في حركة الفلك تجميع تفريق، هذا وضعي، يمتنع وجود ما لا نهاية فيه. فإن قاعدتهم في هذا أن ما هو مجتمع وله ترتيب طبيعي كالفلك أو وضعي كالأجسام يمتنع وجود ما لا نهاية فيه، فإن انتفى أحد القيدين وهو الترتيب الطبيعي أو الترتيب الوضعي جوز وجود ما لا نهاية له، إما بأن لا يكون مجتمعا كالحوادث المتعاقبة، وإما أن يكون مجتمعا غير مرتب كالنفوس الفلكية. خلاصة أنهم يجوزون هذا، يقولون إن لم يكن الشيء مرتبا ترتيبا طبيعيا أو ترتيبا وضعيا كالأجسام فهذا يجوز فيه وجود ما لا نهاية في آن واحد. فيقول الشيخ فإذا انتفى أحد القيدين جوز وجود ما لا نهاية له، أي في آن واحد، إما بأن لا يكون مجتمعا كالحوادث المتعاقبة، فالحوادث المتعاقبة ليست ترتيبا طبيعيا كالفلك، وليست ترتيبا وضعيا كالأجسام، وإنما هي كاسمها حوادث. قال وإما أن يكون مجتمعا غير مرتب كالنفوس الفلكية. إيش الأذان؟ طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان. طيب لعلنا ننهي أصلا أيضا الوجه السابع ثم الوجه بعد ذلك إن شاء الله أخف قليلا، لكن هذه الوجوه السابقة مهمة لأن أنت اشتهيت في البيت في تلخيصها. واضح؟ اقرأ، افهم افهم افهم، ثم فهمت اكتبه، واضح؟ اخرج به. الخلاصة ثم ترتب هذه الأمور لك. طيب بالنسبة للوجه السادس خلاصته إيش قلنا؟ خلاصته أن النفس الفلكية لا يلزم أن تكون عالمة بكل ما يحصل من حوادث في عالم الكون والفساد، بل غايتها أن تكون عالمة بحركة فلكها. لأن العلم بالحوادث يلزم لو كانت حركة الفلك علة تامة، أما هي ليست علة تامة فلا يلزم. وهذا قريب أيضا من الوجه الخامس الذي سبقه. طيب الوجه السابع قلنا أن أننا لو سلمنا أن النفس الفلكية تعلم الحوادث سيلزم من هذا إشكال، وهو أنكم لا تثبتون للنفس الفلكية إلا العلم بالكليات، والحوادث متعاقبة فيها ماضي وفيها مستقبل، فلو جعلتم النفس الفلكية عالمة بجميع الحوادث في آن واحد فهذا ينافي معنى الكلية، فهي حوادث جزئية أزمانها متعاقبة. وعلم النفس الكلي لا يمكن أن يكون إلا في آن واحد، يعني القول بأن النفس الفلكية تعلم الحوادث في آن واحد تناقض. لماذا؟ الآن الواحد يعني عدم التعاقب، والحوادث لأنها حوادث متعاقبة فكيف يجتمع هذا مع هذا؟ قالوا بل هذا على أصول الفلاسفة لا مانع منه، لا مانع منه. قيل طبعا قالوا يمكن يكون ترتيب طبيعي، علم النفس بما لا نهاية له في آن واحد لا يجوز في أشياء، وهي الترتيب الطبيعي والترتيب الوضعي، الطبيعي كالأفلاك والوضع كالأجسام. أما ما ليس بترتيبا طبيعيا ولا وضعيا فلا بأس يجوز. قال الشيخ والجواب عن هذا الوجوب أو الجواب من الوجوب أحدها عليكم السلام إن هذا قول طائفة منهم كابن سينا وغيره، جواز وجود أو عفوا العلم بما لا نهاية له في آن واحد هذا ليس قولا لجميع الفلاسفة، وإنما هو قول لطائفة منهم كابن سينا، وقد أنكر عليه ذلك إخوانه الفلاسفة كابن رشد وغيره، وزعموا أن هذا ليس هو قول أئمتهم الفلاسفة، ليس هو قول وقوله، وبينهم في ذلك مشاجرات ليس هذا موضعها. هذا الوجه الأول. الثاني إن الحركات الفلكية مترتبة كل واحد على ما قبلها عليكم السلام ورحمة الله، فإذا قدر اجتماع العلم المفصل بها كان قد اجتمع حوادث مترتبة. واضح؟ يقول الحركات الفلكية مترتبة كل واحد على ما قبلها، فحركة الفلك العلوي هي السبب في حركة الفلك الذي تحتها. كيف؟ تفيض النفس الفلك العلوي على نفس الفلك الذي تحتها بما تحتاجه لتحريك الذي تحتها، وهكذا. فإذا قدر اجتماع العلم المفصل بها أي بهذه الحركات المتعاقبة كان قد اجتمع حوادث مترتبة، يعني أيضا العلم هذا إيش سيكون مرتبا بناء على ترتب الحوادث المبني على ترتب حركات الأفلاك. قال والعلوم أيضا مجتمعة في النفس الفلكية، والجزئيات لا تنطبع عندهم إلا في قوة جسمانية، هذا واضح. فيلزم وجود ما لا يتناهى من الأعرار في صورة جسمانية، وهذا هو أعظم ما ينكرونه، فإن القوة الجسمانية عندهم لا تقوى على أفعال لا تتناهى، فضلا عن أن تقوى على أعراض لا نهاية لها. هذا الوجه واضح؟ ليس واضح. يقول الشيخ حركات الأفلاك يترتب بعضها على بعض. طيب، فإذا قدر اجتماع العلم المفصل بها، أي بحركات الأفلاك، أن تعلم الحركات على وجه التفصيل لكل فلك بعينه، كان قد اجتمع الحوادث مترتبة. واضح؟ حركات مترتبة ينتج عنها حوادث مترتبة. وبما أن العلم بالحركات كان مترتبا، فالعلم بالحوادث سيكون مترتبا. قال والعلوم أيضا مجتمعة في النفس الفلكية. طب وبما أن هذه العلوم هي العلم بالحركات المترتبة للأفلام، إذن ستكون علوما مترتبة. والحركة حركة الفلك المعين، هذه جزئي أم كلي؟ جزئي. إيش سيلزم من هذا؟ أن هنالك علوما جزئية مترتبة. طيب العلوم الجزئية أين ستنطبع؟ عندهم لا تنطبع في الفلك أو في النفس أو في العقل، لأنها ليست كلية. واضح؟ هذه لا تنطبع إلا في قوة جسمانية. طب حركة الأفلاك هل لها نهاية؟ إيش سيلزم من هذا؟ أن هذه العلوم الجزئية تنطبع في الأجسام في القوة الجسمانية لا نهاية لها، وهي بالنسبة وهذه العلوم التي تقوم في هذه القوة الجسمانية في الجسم هي أعراض عندهم. وهذا سيلزم منه إيش؟ أن هذه الأعراض لا نهاية لها. قال والعلوم أيضا مجتمعة في النفس الفلكية، والجزئيات لا تنطبع عندهم إلا في قوة جسمانية، فيلزم وجود ما لا يتناهى من الأعراض في صورة جسمانية. طب إذا كانت الصورة الجسمانية عندهم عرض، يعني لا يجوز أن تكون غير متناهية، بل الصور متعاقبة، إذا ثبتت الصورة لكان ليس خلاص ما يتغير، ليس حادثا لا يفنى، فكيف تكون الصورة فانية وما فيها من علوم جزئية لا نهاية لها؟ كيف يكون لا نهاية لها والمحل الذي تقوم فيه له نهاية؟ قالوا هذا هو أعظم ما ينكرونه، فإن القوة الجسمانية عندهم لا تقوى على أفعال لا تتناهى. لماذا؟ لأنها هي في نفسها متناهية، فضلا عن تقوى على أعراض لا نهاية لها. الثالث أن يقال، الثالث طويل فقط، الثالث أقف معه بعد الصلاة، ما يأخذ الدخل قليلا وأنا أقف إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. جميع ما يحدث لم تزل نفس الفلك عالمة به على التفصيل، الثالث أن يقال إن قال إن جميع ما يحدث لم تزل نفس الفلك عالمة به على التفصيل، يعني أن علمها به لا أول له، تفصيلي لا أول له. قال كان علمها قديما أزليا، إن قالوا هذا فمعنى هذا أن علمها قديم أزلي. قال والحركات حادثة شيئا بعد شيء، والحوادث الجزئية لا بد لها من تصورات جزئية حادثة معها. وهذا الذي نسميه علم الشهادة. يعني لو أنك مثلا أردت أن تصمم سيارة معينة وجعلت لها في ذهنك صورة جزئية معينة، إذا أردت أن تصنعها بالفعل لا بد أن عند مباشرة صناعتها من صورة مرافقة لعملية الصناعة. يعني أنت تصنع لا بد من تصور مستمر. قال والحركات حادثة شيئا بعد شيء، والحوادث الجزئية لا بد لها من تصورات جزئية حادثة معها، وهم يسلمون ذلك. وإن قالوا إنها لم تعلمها مفصلة طبعا، وبالتالي انتقض قولهم. فإن قالوا إنها لم تعلمها مفصلة إلا شيئا بعد شيء حصل المقصود أيضا، هذا الذي نريده. وعلى التقديرين لا بد عندهم للنفس الفلكية من علوم متعاقبة كما يحصل لنفس الإنسان. وحينئذ فإن كانت علومها باقية لم تزل الأمور المرتبة تحدث شيئا بعد شيء وهي مجتمعة في محل واحد بل في قوة جسمانية، فيلزم وجود أعراض مجتمعة لا نهاية لها في محل واحد بل في قوة جسمانية، وهذا من أعظم الأمور إحالة عندهم في نفس الأمر. هذا كان الوجه الذي قبله أيضا. وإذا كان كذلك تبين أن الحوادث الماضية ليست منتقشة في النفس الفلكية. هذه الخلاصة، أن الحوادث الماضية ليست منتقشة، والحركات الماضية والحوادث الماضية ليست منتقشة في النفس الفلكية، إذ لو انتقشت للزم وجود علوم جزئية مترتبة. وهذا ممتنع. لأن المترتب الجزئيات المترتبة لا يمكن العلم بها في آن واحد بخلاف الكليات، الكلية الذي يعلم في آن واحد وانتهى، أما الجزئيات متعاقبة كيف يكون العلم بها في آن واحد مع أنها مترتبة ومتعاقبة؟ قال والأنبياء بل وغير الأنبياء يخبرون بالحوادث المتقدمة. انتبهوا لهذه المسألة، كالإخبار بما جرى في زمن نوح وقبل نوح وبعد نوح، فيمتنع أن يكون الخبر بذلك استفادة من النفس الفلكية التي يسميها الملاحدة الذين ينزلون الكتاب والسنة على أصول هؤلاء المشركين المعطلين يسمونها اللوح المحفوظ. واضح؟ وهكذا العلم بالحوادث المستقبلة قبل أن تكون بمئين من السنين، يعني بمئات أو بألوف من السنين، فإن تلك لم تنتقش بعد عندهم في النفس الفلكية. متى ستنتقش؟ عند حصولها. وقد يخبر بها الأنبياء. طب من أين جاءوا بها إذن الأنبياء؟ كما بشر متقدموهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بما سيأتي، يعني بما سيأتي من أمور في المستقبل، بل ويعلم أيضا بالرؤية وغير ذلك. أريد أن أنظر هكذا العلم. نعم، بل ويعلم أيضا بالرؤية وغير ذلك. يعني خلاصة هذا الوجه السابع ما هي باختصار؟ أن النفس الكلية ليست محلا للجزئيات، النفس الفلكية ليست محلا للجزئيات، وهذا معنى أنها لا تعرف الجزئيات، لأن الجزئيات متعاقبة ومترتبة، لا تعلم إلا بأزمان متعددة. وعليه فالنفس الفلكية لا تعلم الحوادث الماضية ولا المستقبلة علما جزئيا، والأنبياء قد أخبرت بجزئيات متقدمة ومستقبلة، من أين جاءت بها إذن؟ طيب ما قرأناه اليوم فهم لو 50%؟ طيب مع المراجعة إن شاء الله والتلخيص لعله يعني يزداد أكثر. نكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جدا أنت إلى هنا قرأت؟ قبل ما أي إلى هنا يعني؟ سبحان الله نحن وقفنا بعد ذلك تكلم عن وبعد خلاص بصير الأمر سهل. متى كان في نصوص شرعية؟ الأمور سهلة بعدين، النصوص كثيرة سينقلها، لكن متى كان الكلام في العقليات، لا سيما في العقليات التي ليست عقليات؟ نعم، تناقضات، تصور التناقضات محالة عقلية، كيف ستتصورها؟ واضح؟ الله المستعان. بس نقطة هون شيخ، القوة الجسمانية لا تقوى على أفعال الأجسام، بس كيف هم رافضين هذه الفكرة؟ لما قلنا إن المعلومات كانت متعاقبة. طب أرني النص. فلزم وجود ما لا يتناهى من الأعراض في صورة جسمانية، وهذا هو أعظم ما ينكرونه. هذه في النقطة الثانية، آخر النقطة الثانية، الوجه الثاني. فإن القوة الجسمانية عندهم لا تقوى على الحلبة. الجسم عندهم أعرف. يبقى أم يزول؟ يزول. الجسم ممكن. ممكن. فيزول. واضح؟ نعم. أنت عندك الفلاسفة يستخدمون مصطلح الممكن والواجب. فالجسم ممكن. فكيف يكون الممكن محلا لحوادث لا نهاية لها؟ معلومات لا نهاية لها مستمرة. طالما أي شيء، طالما أنت تقول لا نهاية له، كيف لا نهاية له؟ والمحل الذي يقوم به سيزول. سبحانك اللهم.